أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Oh. ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله

ما بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا صدق الله.